خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإعراض عن نصوص الوحيين سمة المنافقين. فقد قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقبول نصوص الوحيين والسمع والطاعة لهما سمة المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.